بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زال الحديث عن أصول ورؤوس وبدايات الفتن. وقلنا هي الشواغل والصوارف والقواطع. الشواغل الشيء الذي يشغل، ودائما هذه الأشياء تتعلق بالقلب، يعني دائما بداية الفتنة في القلب، فالقلب إما أن يقبل وإما أن ينكر. ولا تظن أن أي معصية تظهر على الجوارح أنها عرض، أبدا، ما أمر بها إلا القلب. وما أنكر عبد منكر لا تظن أنه بالجوارح من الجارحة، اللسان أو هذه الأشياء أو اليد، أبدا، ما أنكر وما قبل إلا القلب. فلذلك دايما يعني الإنسان يحاول أن يهتم بقضية القلب. وقلنا بأن الشواغل هي بداية الفتن، الشواغل هي بداية الفتن، وكما ذكرنا بأن من هذه النبتات للبدايات وهي الاستغراق في المباحات. وطبعا المباح كثير، يعني العلماء علماء الأصول لما صنفوا في تقسيم الأحكام الشرعية قالوا واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، والبعض لغى المكروه، لغى المباح ده خالص، يعني قال لك المباح ده واسع كتير، كل حاجة مباح. يعني الإنسان كالتفاح حلال مباح، لا أقدر أقول التفاح واجب ولا مندوب ولا محرم، ولا إنسان شرب ماء، شرب عصير، إنسان مشي على الأناطر، إنسان مازح يعني ضحك مع واحد أو مزاح، إنسان ضحك، إنسان نام، هذا مباح. ولكن لعلماء القلوب تقنين لهذه المباحات، والتقنين بناء على قاعدة، على قاعدة قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعلماء يقولون بأن هذا الزمان وهذا العمر الذي أنت تمضي فيه أنت مسؤول عن كل لحظة فيه، كل لحظة فيما ضيعتها وفيما استغرقتها. يعني بعض الرجل قال لبعض العلماء: ما قولك أنني أسير على شاطئ النهر، بتمشي على شاطئ النهر، هل ده حلال ولا حرام؟ بمشي على الشاطئ. طبعا حد من الحاضرين يجيبني: ها؟ يجوز، حلال طبعا. بتعرفين رد العالم ماذا قال؟ قال: هي لحظاتك فانظر فيما تنفقها. فهمت الكلام ده؟ هي لحظاتك. يعني أدي لك أنا مثال: لو شفنا واحد عنده امتحان الصبح وماشي رايح جاي على قناطر، هنقول إيه؟ لا أبدا عادي، هو بس يعني مش مينفعش كده، ده أنت امتحان الصبح، امتحانك الصبح، المفروض إيه يعني على الأقل كده ممكن تشم شوية هو ويرجع. فالذي ينود أن نصل إليه القاعدة هذه: الاستغراق، إتيان المباح على سبيل الترويح يجوز، لكن الاستغراق في المباح متلف ومهلك. لأن هذا الاستغراق الإنسان إذا برد قلبه، برد كده من الحرارة بتاعت الإيمان والسير والسعي، هيقف ويعطل ويرجع. لكن لما يكون القلب في حرارة، في سخونة، وفي سعي، وفي انطلاق وسير إلى الله عز وجل، يبقى دائما يعني ياخد نفسه ويمشي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان بدين سمين كبير، فكان في آخر عمر نحيل الجسم، كثير الصلاة، مداوم على الصيام، صار كالخلال من العبادات. عارفين الخلال، الخلة اللي هي ايه بتاعت السنان دي. طيب قيل له: انت تتلف نفسك، انت كده بتضيع نفسك، بقى السن كبير وعمال الاجتهاد الشديد، قاعد طول القيام والنهار صيام ومجهود عجيب. فقال مقولة: قال: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها في السباق، دايما الفرس الذكي أو الأصيل كما يقول الأخ، هذا الفرس بيبقى عنده نوع من الذكاء، ذكاء عالي جدا. ولذلك يا أخوانا يقال بأن أغير مخلوقين بعد الإنسان القردة والخيل. والخيل في غير عجيبة، يعني ذكر الإمام الدميري قصة أن بعض الناس جاء بمهر ذكر كبر يعني، وأرادوا منه أن ينزوي على أمه، يعني يلقح أمه، يلقح الأم، فأبى ورفض تمام. حاولوا مرة ما فيش. قالوا فوضعوا على أمه كساء يعني غطوها كده الشكل بتاعها، ثم قربوه فزوى عليها يعني جماعها، ثم كشفوا عن وجه الأم، فلما رأها هذا المهر والذكر هذا ابنها جن صهل صهيل جن جنونه، ثم مال على ذكره فقضمه قطعه. ويمكن معروف أيضا في قضايا القرود، لأن يعني القرود لها برضو أشياء وحالات من الغيرة، وكلكم تذكروا قصة ميمون بن مهران لما رأى في الجاهلية أن قرد كبير كان متزوج بقردة صغيرة، فجاء قرد من بعيد فأشار لها فذهبت إليه فوطأها، فلما عادت وطبعا القرد الكبير كان نايم، فلما عادت إلى زوجها اللي هو القرد هذا شم ريحها فصرخ، فاجتمع القرود ورجموهما. والحديث في الصحيح، لأن هذه بعض الحالات قلنا لها درجة عالية من الذكاء والفهم والعلو إلى هذه الأشياء. فالخيل مفطورة على حب الغلبة في السباق، وكان يستعملونها العرب إلى يومنا هذا. فهنا الخيل تفضل إيه؟ تفضل إيه؟ يعني دايما ما تكونش في المؤخرة، تأخذ نفسها تقدم وتستريح تقدم وتستريح. فدايما السابق اللي هو القدام لما بينظر للخلف إنه متأخر بيهون السرعة، فالمتأخر ده بياخد إيه راحته، يفضل ماشي مستريح مستريح إلى أن يقارب المكان فيخرج ما عنده جميعا، لا يقف لحظة ما ياخدش نفسه. إن الخيلة إذا قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها كل حاجة حتى القصر. قال وما بقي من عمري إلا القليل. إذن علماء القلوب يقولون بأن مهمة الإنسان بعدد الأنفاس هي العبادة، المفروض لا يخرج نفس ولا يدخل نفس إلا وهو وأنت مستمر على هذه العبادة، لا يغيب عن قلبك أمر العبادة قط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. فهذه المهمة أي شيء يشغلها قاطع حتى ولو كان شيء مباح. وزي كما قلنا بقى الاستغراق في الأكل والاستغراق في الشرب والاستغراق في النوم، البعض منا يمسك الكوباية يقعد يمزمز فيها، يمسك الشاي يقعد معرفش مين، يمسك يفضل يقعد يأكل ويمضغ ويتلذذ بالأكل، وهذه الأشياء اللي من قبل كانوا في عجالة في الأمور، يفضل نايم مستجيب لنفس النوم. بعض العلماء كره أن يستجلب العبد لنفس النوم، يقول لك ما إزاي تجيب نفسك نوم، النوم ده عبارة عن وقت مقتطع من الشغل بتاعك. زي واحد كده مطلوب مثلا نشتغل من الساعة 8 الصبح للساعة 2 خد نصها نوم، فانت لما تقضي نص عمرك نوم، طب هذا من وقتك الأصلي الذي فيه عبادة وفيه عملك وفيه اجتهاده إلى آخره. ولذلك بنرى بأن الشيطان يقطع على العبد سيره إلى الرب عز وجل في الانشغال بالمباحات. مما يذكر أن ملكا من ملوك فارس، طبعا مملكة الفرس هذه من الممالك القوية جدا جدا جدا، والحكام بتوعهم أصحاب قبضة، وفي نفس الوقت الفرس عندهم تمرد وكثير الإنكار، يعني ممكن ينكروا دايما على إيه؟ على الملك بتاعهم. فجلس الملك، طبعا الإنكار كثير وكان ملك ذكي وعاوز يوطن المملكة ومش عاوز حد بقى يقعد يرد عليه كل شوية يشقشق. فقال لوزيره انظر لي يعني ما هو السبيل وما هو الحل، كل ما أجلس معهم عشان أستشيرهم كلهم يعودوا قوموا يتكلموا ويعترضوا غيره. فكر هذا الوزير في فكرة حيلة، فأخذ يروح ويجي ويسير وانطلق إلى أن وجد الشجرة. الشجرة دي بتخرج عبارة عن نبتة، نبتة لها غلاف وبداخلها لب اللي هو اللب اللي موجود دلوقتي، وعبارة عن حبة صغيرة كده. فقال ده أنا لو جمع من ده كتير واجيب وقت اجتماع الملك وادوهم يعودوا ايه يطلعوا الحبايه دي وياكلوا منها وبتاع، هينشغلوا باللب ومش هيردوا عن الملك. وفعلا عمل الخطه دي، بقى الملك اتكلم وكله مزقول عمال يفصفص واسمه اما لب، احنا بنقول لب اما لب عشان اللي جواه، واما فصفص، وبدا يفصفصوا. انت الان انظر بقى حال الايه المسلمين الان، عاوز يتسلى لان طبعا ده بيسموه قاطع، قاطع للذكر، ابدا بدل ما يقعد يذكر ربنا وبتاع لا هتقعد وعمال يتفتفي تفتفي تفتفي من الايه بتاع طول الليل يفصفص وطول النهار يفصفص، واصبح عند الكثير ادمان. فهذه الاشياء طبعا عشان تقول واحد، تقول له حرام حرام مين يا عم انتوا مجانين. انت لما تقول واحد مثلا يعني موضوع الكوره، كوره ايه يا عم ده الكوره دي عباره عن فن وذوق واخلاق ومش عارف مين، وبعدين انا اصلا يعني ما بتعصبش لحد بتفرج بس وخلاص، والبعض ممكن يشارك بص لا اخوة فاضل وايه وجايب لبس الشورت وشوية طالع كورة وجاي كورة عشان ينشط الشباب ويدعيهم. طيب عشان تقول حرام صعب، وعشان تقول مكروه اصعب. ازاي تقول دي ده كوره وكوره هتقول الكوره؟ طيب لما ندخل هذا العمل من باب الشوامل ومن باب انه يقتطع من عمرك زمان او وقت، وان هذا الزمان مطالب، انت مطالب ان تقتطعه لله عز وجل، وان قدر مثلا مباراه كوره ممكن تودي بك مثلا حوالي جزء من القران او ذكر لله عز وجل او طاعه او عباده الى اخره. طيب اذا يا اخوانا هناك قواطع قطع بها العباد في سيرهم الى رب العباد. طب نشوف بقى يعني اهل العلم ايه حياتهم شغاله ازاي. قال ابن الجوزي: لي اقارب واجب علي ان اصلهم، لي عمي وخالي وستي وعمتي وجدتي، لي اقارب، فان وصلتهم ضاع زماني، شغلوني، ده جاي وده رايح وده جاي وده رايح، وطبعا بقى لما بيلاقوا منك ايه ود وكده طبعا بيبقى فيه اتصال مستمر، فان قطعتهم هذا جفاء وظلم وبغي وتعدي، وان خالطتهم ضيعوا زمانك وشغلوك. فقال ابن الجوزي: رأيت أن أجمع بين الأمرين، بين الصلة وبين عدم ضياع الزمان، فكنت أعد أشياء لا أعمل فيها فكري، حاجات بقى ما استعملش فيها العقل، أجيب أوراق أسويها، لأن طبعا كان زمان الأوراق بيجيبوها ويقعد كده في سكاكين يسويها وبتاع ويبري أقلام وأشياء شغل، يعني هذا بيستغرق وقت وسيلة وسبب للكتابة والقراءة وهذه الأشياء. قال: فكنت أدخر هذه الأشياء التي لا أعمل فيها عقلي حتى مجيئهم، لغاية ما يجوا ويبدأ بقى نخش في الحوار مع بعض ويتكلموا، وابدأ انا ايه اكلمهم بقى وانبسط معهم وانا شغال، ببري القلم، بقطع الاوراق، بنظم الامور التي امامي، فما قطعت وما جفوت، وفي نفس الوقت اشعرتهم اني مشغول، يعني بقى ايه الزيارة ايه خفيفة ليست بثقيلة. فايها الاحباب، قضيتنا ومشكلتنا، المشكلة العظيمة التي يجب ان ننشغل بها، كيف ندخل الجنة؟ دي المشكلة. يعني ما أظن أحد عاقل يكون له مشكلة إلا هذه المشكلة. والجنة درجات، يعني الجنة مش مثلا ممكن المجموع درجة واحدة تخلي بينك وبين اللي تحتيك، يعني كالنجم في الكوكب الغابر البعيد وأنت تنظر، إن أهل الغرف يتراءون كما يتراءى الكوكب الغابر، يعني لو واحد تحتيك هيشوفك وأنت في أعلى الدرجة بعيد. اذا قضيت هنا في بقى مشاغل ومزاحمه وفي سباق وفي امر عظيم، والامر ده ما فيش فيه ميعاد محدد، انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. اذا هتموت والموت ملوش محدد، اذا لابد ان تكون عام او ان يكون عملك دائم مستعد دائم، مش وقت الامتحان. يعني فعلا هناك قد يكون لو علم او علم احدنا موعد موته هيبقى فرصة كويس، قبل الموت بشهر أبدأ أشتغل وباقي الأيام أشتغل زي ما أنا عاوز، لكن المشكلة أبدا أنك مغيب. يعني أذكر أحد الشباب، يعني كانت له أسرة، أم وأب وكلاهما على الالتزام، وأيضا الآفة التي يعني ربما لا نستطيع أن نعالجها، إن في تربية الأطفال في الاستغراق في المباحات أيضا أمر مهلك، لأن الطفل إن تربى من الصغر على مهام وعظائم الأمور، يعني دايما وقته مشغول بالمهم، يجي الطفل من الصغر أمه بقى عاوزة تفرغ دماغها تعمل إيه؟ هتقعد تشغله بالأكل، تشغله بالشرب، تشغله بالألعاب، تشغله، المهم إنه يبقى مشغول عنها. لكن لو أن الأم، ولذلك للأسف شديد غالب الأمهات الآن لا لدنيا ولا لآخرة، مفيش حاجة خالص. فلو أن الأم شغلت نفسها بتربية هذا الولد، إنها تقوي مقاوم الرجال، تحسسه إنه مهم. وذلك أعظم نعمة بين الأم وبين الولد إنها تحسسه إن هو راجل، يعني الأم كده استغرقت من الوقت ساعة اثنين ثلاثة، بل لو أضاعت اليوم كله في صناعة رجل للأم، يقعد كده تكلمه وهو عمره سنة واثنين وثلاثة وعمره ست شهور بط، لما تعوده كده، لأن الولد أول ما يتفتق عينه وذهنه وقلبه على أمه، ودايما يحب يحكيها ويبصلها، يعني عمر الولد عمره 5 6 شهور ودايما يبص. لو جبنا كده 10 نساء 10 نسوة جلوس لا تفارق عينه الأم ويفضل ساكن، لو الأم خرجت يصرخ. طب هذه العلاقة الحميمة بين الولد وبين الأم محتاجة ايه بقى؟ ان الأم تحس انه ماي انه رجل، تكلمه، تحاكيه، تديله التعبيرات، الوجه، الحركات، السكنات، هو ده شغلها، ايه شغل تاني؟ يعني سيبك من المطبخ والبيت والغيط والوش وجع الدماغ ده كله، تشغل نفسها بهذا الولد، هيطلع الولد ايه معلق بهذه الام، تفضل تديله، تفضل تكلمه، يبدا بقى يتفتق لسانه وعقله وذهنه على انها تصنع منه ايه رجوله، تذكره بالصحابه بالتابعين، تقرا عليه القران، تقرا عليه من السنه، تحس انه كبير راجل، يطلع من الصغر وهو حاسس انه في رجوله. لكن بدانا احنا بقى يفضل يشتغل في المباحات، تكلبص فيه وتقعد تديله معرفش مين، واكل وشرب وزغط واعمل والاكله والولد خاسس ومش عارف مين، ويفضل ها كلبص كلبص كلبص، المهم لغايه ما عنده صور كتيره بقى والشواغل كتيره واللعب كتير، تلاقي في البيوت اللي جايبين له معرفش، اللي جايب له عربيه واللي جايب له قطر واللي جايب له مترو واللي مش عارف ايه وبولينا ونفخه وشغل من شغل التوافي ده، هذا الولد مشغول بالاشياء الايه الهيفه التافهه، هيطلع تافه، يفضل لغايه ما يكبر. طبعا يعني لو تعدى الحد بيجد في الاسره ضابط، فيفضل ايه مكتوم مكبوت في داخل النوع من انه عاوز ينطلق في المباحات في اللعب والولاد الاشياء، الى ان يصل الى سن البلوغ، يبقى بقى ذكر ولد بقى كده، لا اب ولا ام ولا اي احد يستطيع ان يحيل بينه وبين اللعب، يفضل بقى يوسع في اللعب بدل ما عمال يلعب قدامك بقى، لا ده يروح صلاه بالرياضه ويروح ما اعرفش فين ويروح يلعب فين والدوشه واخبط يمين ويجر وراه ويلف في الشوارع وانتهت المشكله. اذكر احد الاباء حصلت مشكله بينه وبين ابنه، لا ابنه بيشرب سيجاره او كان في اولى ثانوي تقريبا، اتخانق معاه الولد هرب. المهم الشاهد ان الولد شفته انا ايه في المسجد بيتاخر كتير، يعني متدالي في المسجد، كان مسجد الفرقان. بقول له ايه مشكلتك؟ قال لي انا ايه بيني وبين ابي مشكله وساب البيت وطفشان. طب ايه المشكله؟ قال لي المشكله ان هو شايف بشرب سجاير. طب وليه بتشرب سجاير وليه؟ المهم الشاهد ايه؟ يعني حسيت ان انا عاوز اعالج المشكله، الولد شكله كده محترم وابن ناس. فلما قعدت قلت له طب اديني والدك ازاي اوصل له؟ المهم والده كان من اسره كويسه من البلد هنا، من ناس محترمه يعني. رحت قابلت الوالد فكلمني قال لي ده بيشرب سجاير، قوم اكتشفت ان الاب نفسه بيشرب سجاير. بيشرب دخان. قلت سبحان الله انت اسوه، يراك تدخن وهو لا يدخن، ازاي دي؟ يعني طب انت ترجمها لي، انت نفسك لو اقلعت ممكن نقول اه ولا، لكن انت مدخن. قال ولكن ده بيمشي مع شله وبيستغرق ما اعرفش ايه. ولذلك لما راى الابن الاب على خلل قلده. فلذلك يا اخوانا نحن في حاجه الى تاصيل السير الى الله عز وجل، عشان تيجي واحد دماغه فردوده حلال وحلال لا يقبل منك، لكن لما بنقصي يعني انت بدل ما تشغل نفسك قاعد في الجامع عمال ترغي مع واحد زي بعض الاخوه المعتكفين قاعد وحكايات وروايات، طيب انت بقى لو قلنا بقى هقول حرام مش حرام، لكن لو كل واحد منا فكر ان فاضل يوم فاضل 12 ساعه يعدها كده بالساعات، فاضل 24 ساعه والهيصه اللي احنا فيه دي هتروح، هيصه لمن هيص وعباده لمن عبد وذكر لمن ذكر ورحمه لمن رحم. هذه الاشياء محتاجه منا الى تقنين ان المباح هذا يضبط، لان المباح هذا هو عمرك ومقتطع من زمانك وايامك الى هذه الاشياء. فلذلك ينبغي يعني ان احنا نجعل خطه لانفسنا، خطه لابنائنا، خطه لمن نحب، ان احنا نتعاون على البر والتقوى في السير الى الله سبحانه وتعالى. لان لما نقعد بقى نفصل اي مساله شرعيه واي مساله ما اعرفش مين ونبدا بالحلال ونبدا بالحرام هيضيع، هيضيع الزمان. وفي قاعده دايما، لو أخذت بالعدل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن إيه حد يعرف؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلا، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. إذا القضية مش سبهللة، هتسأل على المباح وغير المباح. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه، هذا الشباب فيما ضاع منك فيما أنفقته، وده الشباب قوة. لا تعطي ربك الفضل، طب قول لي ده أنا بعملش حاجة، ده أنا بصلي ومواظب على الصلوات وي وي وي وماشي، طب ما في سباق. اليوم هو المضمار، المضمار بقى انك تستعد للسباق، وغدا السباق، وكل ما اجتهدت في الاول في اول طلبك وفي أول سيرك، واعني بالاجتهاد أنك تمهد نفسك. ودايما أركز وأقول أن تركز النفس، أن تهيئ النفس لقبول أمر الله عز وجل، مش تحشي دماغك علوم وتاتي مشكلة وتبقى طالق اللسان وتنتهي المشكلة. ولذلك طلاقة لسانك وكثرة معلوماتك قد تحيل بينك وبين الخير، أنك متكلم جيد قد يستحل بعض أن يصلح من شأنك أو أن يرد عليك أو أن ينكر عليك. وذلك كما قيل تعلموا العلم قبل أن تسودوا أو تسودوا، قبل ما يبقى لك مكانة أن الناس تستحي تقول لك عيب. هقول له عيب ده؟ ده واحد شيخ وواحد طالب علم وواحد شكله محترم، هقول له عيب ازاي؟ مش هينفع. فلما تضع نفسك في مكانة لست بأهل لها هلكت. ما أحد يستطيع أن يقول لك لا أو نعم. إذن لابد أن أنا أحضر نفسي وأهيئ نفسي أن في مساءلة عن هذا الشباب فيما، وعن عمري فيما أفناه. ضيعت العمر في ماذا؟ في طاعات أو معاصي؟ لأن رصيد العمر هو عبارة عن المدة الزمنية هذه في كم؟ كم الخلاصة؟ أنت لو حسبت المدة بتاعتك، يعني مثلا لو شخص عمره 60 سنة احسب منهم 15 سنة من قبل راحوا، يبقى فاضل كام؟ 45 على 2 نوم، 45 على 2 يبقى فيه كام؟ 22 ونص، 22 ونص، والباقي طبعا نوم. طب 22 سنة ونص من 60، طب ال 22 طلع منهم 7 ونص أكل وشرب، هيبقى فاضل كام؟ 15. طلع من ال 15 دول بقى زميلك وصاحبك وحبيبك وعامل ايه ونظار ومش عارف ايه وتمشيه وبتاع، طلع منهم 5، هيبقى فاضل كام؟ 10. يبقى انت يا مسكين عمرك 10 سنين. لو نظرت لعمرك الحقيقي، بعض الافاضل كان يقول عمري من بداية التزامي أو إسلامي، العمر بتاعي الحقيقي. يعني واحد مرة كافر كان أمريكي بيسألوه عمرك كم سنة؟ قال لهم عمره هو سنه 70 سنة ولا مش عارف 60 حاجة و 60 سنة. قال عمري 17 سنة. قال يضحكوا، وانت عاوز تتجوز ولا ايه؟ قال صدق عمري منذ أسلمت، هو ده البداية الحقيقية لعمرك، لكن عمرك اللي فات لا. نفس القضية، عمرك من بداية التزامك، بل عمرك هو ساعات الطاعات فقط. اوعى تتصور بقى ان انا سني 20 و60 و70، لا ابدا. عمرك هيحسب كده، عمرك كم من اليوم تضيع، ده ضاع من عمرك. كم من اليوم كده انت شغال، احسب كده عدد الصلوات. يعني انا مش عاوز اقنفكم طبعا واقيسكم، انا متخيل كده ان لو واحد مننا حسب العمر بجد بتاعه ممكن يطلع له سنه واحده هما الصلوات بس، ده ان سلمت هو الصلوات، وممكن 10 تمع اعتكاف كمان، وطبعا مش كلهم زي ما انتم عارفين. يعني هتلاقي كده ايه الموضوع صعب، هو سنة بالظبط. فلذلك نحن في حاجة ان نكون اهل لان ننتسب لهذا الدين، كل شرف لينا، عز، رفعة. كما قال القائل ابي الاسلام لا ابا لي سواه، وان افتخروا بقيس او تميم. حس كده انها عزيز بالدين، بس مش بالاسم بقى، لا، دين في قلبي، في عملي، في سلوكي، في حركاتي، في سكناتي، في سيري، في قعودي، في كل شيء، في بيعي، في شرائي. أيها الأحباب، عمر ما كان الإسلام بالمواعظ والخطب والكلام ده، أي إنسان يرمق وينظر للقائل هو مين وبيقول إيه وسلوكه إيه. ولذلك لما يعني قريش تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم خدمت دعوته أكثر من إيقاع الضرر به، قعدوا يكذب وصفته شاعر ومش عارف مين وينشروا الخبر، رغم ان الايه الدعوة كانت يدوب في شعاب مكة فقط، لدرجة خوفه من الدعوة تنطلق. يا قبل اوعى تخش عندنا في مكة في مصيبة، في واحد مشعوذ، واحد مجنون، واحد مش عارف مين، تبدأ الناس تفكر. الطفيل بن عمرو الدوسي قال ما زالوا بي وانا جاي، قالوا له احذر فتى قريش، اوعى يكلمك، اوعى يبصلك، اوعى يشوفك، اوعى تقعد معه، تحذير مستمر. قال فما زالوا بي حتى وضعت في أذني الكرسي سد بالقطن بقى عشان ما يسمعش حاجة خالص. فقدروا وهو داخل الكعبة بص شاف مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي عاملين يحذروا منه ويشاوروا عليه. ففكر، قال طب أنا رجل عاقل وعندي مخ وعندي دماغ، طيب ما أهجبه بقول إيه؟ بيقول حاجة غلط أرد عليه، حاجة صح، وراح شايل القطن وقعد معه. هو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه آيات من القرآن، ما تردد، لأن الصورة التشويش كبير خالص. زي أنت مثلا توصف واحد، تقول مثلا واحد زي الشيخ حامد ده طوله 10 سنتي ورفعه مثلا أو عرضه 3 سنتي، وأنا متخيل أنه عقلة الصباع، وقعد افكر في عوله الصباع عوله الصباع واشوف عوله الصباع وافضل ها ها ها لغايه ما اشوف الاقي واحد بقى ما شاء الله ده واحد بل الامر بيتخلف الصوره. فما زالوا حتى انه كان في رعب وخايفين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد رؤيه لا مش صعب جدا. فاسلم لتوه وقال رسول انا من دوس ادعوا الله لدوس ان يهديه. وجاوز برجع بالقبيله كلها مسلم. وكان من ثمراته ابي هريره رضي الله عنه الدوس المحدث العلم اللي هو راس العلم في الحديث. اذا المشكله هنا ان كيف انطلق، كيف اشعر باهتمام بوقتي وزماني وحياتي وسلوكي، كيف اتعامل مع هذا الدين، كيف اجعل نفسي خطه ان لا يضيع مني وقت ولا زمان ولا شيء. وكان من كان من قبل كيف هم، يعني احنا الان بننشغل انشغال زايد، الاكل والنوم والشرب ومش عارف ايه وبتاع، بينما في يعني اقوام اخرين ما عندهم هذه الاشياء. اذكر مره احد الاخوه اليمنيين انا طالع من صلاه العشاء وقال لي ايه، قال لي انا عاوزك تيجي تتعشى عندي. قلت له عفوا ومعلش وبتاع، هو مصمم قال لي لازم تاتي تتعشى معي. فانا قلت الراجل متكلف وايه ومحضر نفسه، فبدل ما ابوظ الاكل وانا فعلا كنت جعان اروح. المهم رحت وبعدين لقيته ايه، في عندهم حاجه اسمه مالوج. المالوج ده عباره عن عيش شعير بيبقى حاجه مدوره كده، يعني مدوره كده اذا غفت مدور ورفيع بس طعمه جميل جدا. المهم بالظبط شوف القرص ده كده، لقيت ايه ممكن اقول تمن او ربع رغيف وطماطمايه معجونه في قدها شطه وعليها شويه ملح وقدم لي كل. انا قلت ده تسخين، فمسكت اللقمه اللي هي اللقمه دي وايه وقعد ايه اكل بتعده من اغمسها طبعا نار نار الله المقاده شطه كلها شطه واروح حاطط واكل. المهم بعد كده خلاص يعني لقيت بقي شعطط وصدري ولع، فقلت استنى لما ابرد. فضلت قاعد مستني بقى انا هيجي حاجه. قال لي انت ما تشتي تضوي، مش هتروح البيت مش هتروح انت هتسهر هنا. قلت له ان شاء الله ساذهب. ورحت قايم ورحت ماشي. قعدت افكر هو ده العشاء. طبعا وقع في نفس موقع. طيب يا اخوانا ميزه اليمني انه لا يتكلف قط، ما عندوش تكلف. احنا عندك هنا ممكن تروح تتعزم عند واحد ويبقى انت لوحدك ويعمل لك 2 3 كيلو رز ومكرونه وشعريه ومش عارف لحمه شكل وافضل يعمل لك حاجه كده، وانت يا دوب لو كلت هتاكل من دي قطرات قطرات قطرات. وانت ما اكلتش ليه؟ تقول له شبعت. يقول لك انا كده كده هرميه بالشارع. ما انت لازم تاكل. فعنده تحطه في بطنك افضل من صندوق الزباله. يعني ممكن تتخم وتموت وتفطس احون من انه يحطه في صندوق الزباله. اذا القضيه تختلف. من ضمن الاشياء الطريفه ايضا انا طالع من صلاه الجمعه فاخ يمني قال لي ايه؟ قال لي تيجي تتغدى معي. انا ذابح كبش. وهم ميزتهم لما يذبحوا ذبيحه بيدعوا يعني البطن بتاعهم الاسر الكلام ده. فانا قلت له ايه بسلامه اثنيه كده، قلت له مره ثانيه. يعني مره ثانيه مش لازم المره. قال ما بي مره ثانيه. ما في مره ثانيه ابدا. هو كبش واحد فقط، تيجي او ما تيجي. عاوز تيجي دي بس كده ما تجيش. هو كبش واحد فقط. الشواغل كثيره. ومن اكثر الشواغل بقى ان انت تشغل نفسك بايه؟ انك تقرا ايه وتتعلم ايه وبتاع. انا اجيب المصحف. افتح المصحف اقرا سوره المائده، اقرا سوره الاعراف، اقرا سوره يونس، اقرا السوره الفلانيه، طب اراجع السوره دي، افضل اقلب في المصحف يمين شمال ساعتين 4 ساعات اركن. انا هقرا بقى في البخاري، واجيب البخاري واجيب فتح الباري واجيب مش عارف ايه، واقعد اقرا في باب ايه، بكيت وببكيت وببكيت، انا اقلب في الكتاب يمين شمال واروح راكن الكتاب. لا انا هقرا فقه، هجيب كتاب المغني، اقعد اقلب مغني يمين شمال. طبعا يعني هذه الصور تنبئ دايما ان الشخصيه شخصيه مهزوزه. شخصية غير مستقرة. فاستقرار النفس أن تسكن بربها وأن يوجد مخوف. هذا المخوف يخليك تقطع الوقت في أي شيء في أي عمل. يعني واحد زي الإمام السرخسي، الرجل ده أحد الأمراء قلب عليه فراح حبسه في بير جب كده ناشف وحط عليه حديد من فوق. الرجل ده يعمل إيه؟ قال لهم طب ما أنا محبوس، أنا عاوز بس أوراق وأقلام. هو محبوس في الجب. وطبعا يعني اشفق عليه بعض الحراس فكانوا ربما ياتونه في الليل ب يعني شيء زي زيت يشعلوه فوق. فكان يقضي وقته في التصنيف يكتب، حتى صنف كتابه المشهور المبسوط في الفقه الحنفي. كتاب كبير جدا ضخم كتبه هو في الجب ده. حتى من ضمن الشيء الطريف يعني بعد مده من الحبس الطويله دي وقعد في المكان ده كان يجي بعض الطلاب أدهن له، كان الطلاب من فوق هم وهو يملي عليهم، بعد ما يخلص باب يقول وهذا ما أملى به العبد الفقير المحبوس في الجب مش عارف ايه، وشوية تلاقي في الكتاب من وراء هذا ما أبلى به العبد المسكين المأسور ما عرفش ايه، وعمل الكتاب. اذن ما حال بينه وبين العمل؟ لا حبس ولا سجن ولا غير. ابن الأثير المشهور المعروف صاحب جامع الأصول وكتب كتير، ده كان مقعد مشلول شلل النصف، وصنف الكتاب وقع. كثير من المقعدين، كثير من المعطلين، ما حيل بينه وبين العمل قط. أبو يزيد الجرمي هذا رجل تابعي ابتلي بلاء عظيم جدا، ابتلي بمرض الجذام وإيديه نزلت ورجلي نزلت وانهملت وما بقي له إلا لسان، وكان له ولد خرج به إلى مكان بعيد لأن أهل البلد تفززوا، فمر به رجل سأله يعني شافك دائما كثير الشكر كثير الحمد، قال أراك مبتلى هذا البلاء ولكن رأيت لسانك لا يمل ولا يكل بيتحرك، قال وكيف لا أشكره وقد عفاني في لسان. ورغم أنه مبتلى، فإذا أنت لا تعطل نفسك، أنت في نعم وفي منى. اللي قاعد بقى يفكر بقى يا ترى، طب أنا يعني يا ترى بكرة هاكل إيه، والفلوس هجيبها منين، ومعيش اللي معرفش قرشين قليلين، والظروف والحالة والمحتالة. يا مسكين يومك يومك، يا أحمق يومك يومك، لك رب كريم جواد يرزق الطير في أكنانها والوحوش في جبالها وصحرائها والحيتان في بحارها، أتظن يا مسكين أنه لن يرزقك؟ طبعا تبقى مجنون، يبقى ده نوع بقى دخلنا في موضوع تاني بقى رد القدر. إذا ما الذي يشغلك؟ قاعد مشغول يا ترى بكرة أكل إيه، بعده إيه، الحال أجيب إيه، أروح فين، أعمل إيه. وزاك تلاقي دايما جماعة الموظفين يوم 10-12 في الشهر يبدأ يتململ ويقعد يعد اليوم بقى اللي هيجي يوم واحد ده ولا يوم اثنين، يعده بالساعات. هو يا ولية النهاردة كان في الشهر؟ ده السؤال المستمر. تقول النهاردة 12، يا نهار أبيض لسه فاضل كم يوم بقى؟ شهر 50 18 يوم، يعد 18 يوم. طبعا عارف الموظفين حاسين بالجزئية دي، ويعد 18 يوم بالساعة، وآه لو اتأخر القبض إلى غيره. العمر لحظة، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.